فرد واحد من أصدقائنا فرد قصة صغيرة. قالوا أن الوقت صار وإن شاء الله أول 8:30 نقرأها. يعني مو ليالي مضطربة فرد ليلة 8:30 ليلة 9 فرد ليلة كذا. إن شاء الله أول 8 ولا 9. فرد واحد من أصدقائنا أسس فرد مدرسة في إيران. هذا كان يريد على أنه أحد التجار يجعله عضوا في هذا المدرسة. عضو هي التأسيسية في المدرسة. ليلة الجمعة أو ليلة الخميس عندهم هيئة، ثلاثة أربعة من الموجودين كانوا، وفرد واحد آخر جديد أيضا يريدون يخلوا هذا عضو. يقول هو ينقل، يقول رحت قلت له على أنه تعال صير عضو عندنا هالليلة عندنا اجتماع. قال الحقيقة هالليلة أنا أدي موعد. ليلة الخميس الثاني جيت عليه، يعني يوم الخميس على متجره، وهو أخوندي وهذا تاجر. قلت تعال. قال الحقيقة هذه الليلة ولدي مريض ما أتمكنش. الأسبوع الثالث رحت له اعتذر بعذر. الأسبوع الرابع رحت له اعتذر بعذر. الأسبوع الخامس رحت له اعتذر بعذر. الأسبوع السادس رحت له، ثامن تاسع عاشر. يقول رحت لحتى 50 أسبوعا. صوروا هذا الشيء، 50 أسبوع وكل يوم يأتي بعذر. يقول 50 أسبوع يعني سنة. 50 في 7 شكثر يصير؟ سنة يعني 350. يقول في الأسبوع الأخير 51 قال لي شيخنا أنت غير شكل إنسان. قلت شو غير شكل إنسان؟ قلت آخر أنت لازم تفهم أنه أنا جاء أعتذر ما أريد أجي. قلت صدق أنا أجيك وأجيك وأجيك وأجيك وأجيك وأجيك حتى أعد على كفضه. يقول ضحى قال لي خالف الليلة أجي. بيجي بالفعل، وبالفعل صار عضو، وبالفعل من الأعضاء النافعة في الموضوع. أما بعد إيش كثر؟ بعد 50 إهانة. هذا إهانة من عقل. أجي عندك وأريد منك شو متطيني؟ هيا إهانة. واضح. مرة ثانية، ثالثة، رابعة، خامسة، سادسة، سابعة. خلاص خلاص. يقول ما يفيد عمي. لا يفيد يفيد يفيد. ولو 50 مرة رحت له 51 يفيد. 60 قسم من الناس ما يفيد عمي وياهم، لا يفيد وياهم. لذا الله في القرآن الحكيم، سلام عليكم ورحمة الله. لذا الله في القرآن الحكيم يعلمنا أسلوب الدعوة. وقصة موسى إنما كرت في القرآن لأن قصة موسى عليه الصلاة والسلام قصة متكاملة لمقابلة الكفر للإيمان.